بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. قبلت اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. قالوا له تروح تعتذر للنبي إنك أنت قلت الكلام ده عنه، وهو هيستغفر لك، ولو النبي استغفر لك ربنا يغفر لك. الكذب بيدير كده، يذهب إلى النبي ويقسم بالله أنه ما قال. سبحانك يا رب. حتى سيدنا زيد بيقول فوقع في نفسي مما قال شدة، خشيت أن يقال كذب زيد رسول الله، هيطلعوني أنا كذاب. لكن سبحانك يا رب، نزل القرآن وسورة سورة المنافقون، سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إلى أن قال الله بنفس الكلام اللي قاله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. النبي يأخذ بأذن زيد بن أرقم ويقول: هذا الذي أوفى الله بأذنه، هذا الذي أوفى الله بأذنه. سبحانك يا رب. عبد الله بن أبي بن سلول ده شوف الوقت اللي فات اهو، لكن ابن صالح، ابن من الصالحين، وابنه على اسم ابوه، وعبد الله برضه. عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول. تعرف لما يسمع الكلام ده، لما سمع الكلام من ابيه قال على النبي ايه؟ يروح هو للنبي بنفسه يقول: يا رسول الله. انظر وتامل، شوف الايمان لما يخلص القلوب. يقول: يا رسول الله، بلغني انك تريد قتل ابي، فان امرت بقتلي مرني اتيك برأسه. فلا تجي مني يا رسول الله، انا يعني، فاني اخشى ان تاخذ الحميه من فتى المسلم فيقتل ابي، فلا تدعني نفسي خايف على نفسي. فلا تجي شيطان يقول: يا رسول الله، انت واحد موت ابوك، يجي شيطان يلعب بدماغي. فلا تدعني نفسي انظر الى قتل ابي فاقتله، فاكون قد قتلت مسلما بكافر. بكافر، رايح مني الكافر دي؟ سبحان الله. اقول قد قتلت مسلما بكافر. والنبي يقول له: لا، لم امر بقتله، ولنحسنن صفقته ما كان بين عضونا. برضه مسؤول الابن تعبان من الكلام اللي قاله ابوه. سبحان الله. وبعدين اما حته يخرجن الاعز منها الاذل، النبي اذل برضه: لا اله الا الله. من نقف لابيه على باب المدينه وهم راجعين بس، وكل الصحابه راجعين المدينه، باب المدينه كله داخل، واراد ابوه ان يدخل، واذا بالابن الصالح يشكل سيفه في وجه ابيه ويقول له: مكانك انت بقى تقف ويحك. الم تكن قلت لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل؟ مش قلت الكلام ده؟ تدري من الاذل ومن الاعز؟ انت والله الاذل، وهو والله الاعز، على النبي عليه الصلاه والسلام الحديث يعني. ووالله لا تاويك ديارها الا باذن من رسول الله، عشان يثبت له بقى ان الذل هو والله ما انت داخل الا لما يجي امر من اللي بتقول عليه الاذل. يخرج عبد الله بن بلال يقول: يا الخضرج، ابني يمنعني بيتي، ابني بيت خمية، يقول: والله لن تخرج. يذهب الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله هو ابن ابوه على باب المدينه وحاجه دخله. يقول: خليه ودار، لا تسيبه، خليه يخش. يقول: وجاء الابن من النبي صلى الله عليه وسلم فبلى. لولا كده والله ما كنت هخش. ويدخل هذا المنافق. هو الايمان عندما يخالط القلوب. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك في اليوم المضطرب بعد هذا الكلام حتى لا ينتشر، انظر الى حكمه القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه صلى الله عليه وسلم. ازاي عالج النبي الكلام اللي قاله عبد الله بن ابي بن سلول؟ ازاي؟ الكلام هيبتدي ينتشر وممكن يتعب النفوس. يامر النبي بالوحيد. يامر النبي بالوحيد على الله توكل كله. تعالى الصحابه كله حط حاجه على الدبه بتاعته ومشي، لكن طبعا الصحابه تعبانون. ازاي الكلام ده تم عليهم؟ يبقى برضه سمهم كذبك ياكلك. فمستنين اللحظه اللي يقعدوا يستريحوا فيها عشان ياخدوا ويردوا في الكلام. وبحكمة القائد الأعلى للقوات المسلحة صلى الله عليه وسلم يأمر بالرحيل والاستمرار في السير. تعرفوا انتوا كام؟ 30 ساعة. يوم وربع. 30 ساعة مش راحة. بحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ أول ما تريد النبي هيقول استريح. حد أنا فاضي يتكلم اللي جنبه؟ كله هيغط في ثبات العميق. كل الصحابه كانوا مستنيين بس اللحظه اللي النبي فيها ابتدى يحط جسمه وعلى طول ينام. وكان قصدها النبي عليه الصلاه والسلام عشان كله ينام، ما حدش يتكلم بقى، يبقى الامر مش هينتشر ومش هياخد وضعه. يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم، يروح لسيد بن قبيل، بعد الضربات بعد ما قدم معاذ سيد سيد الاول اللي كان استشهد بعد غزوه بني قريظه بعد غزوه الاحزاب وبعد غزوه بني قريظه برضه هو ده اللي حكم على بني قريظه بانهم يقتلوا كان عنده 40 سنه وساعد بن معاذ سيد الخزرج وبرضه معاه سيد بن قريظه من سادات الخزرج وعقبه مات مبين سلوك برضه من سادات الخزرج يقوم سيد بن قريظه ينظر النبي عليه السلام يقول مهلا ارفق به يا رسول الله مهلا عليه وارفق به يقول له حب العمل عبد الله بن بن سلول يقول ارفق به يا رسول الله فقد والله اتانا الله بك واكرمنا الله بك وانت لما جيت مكه المدينه يعني انا لنعد له العده يعني عبد الله بن سلول ده ليزوجه ملكا على المدينه كان هو حلف الملك يعني وكان عامل له تاج عشان يحطوه على دماغه وكان فاضل حتتين من الخرز خرزتين عند واحد يقول اسمه يوشع لو حطوه خلاص يبقى مراته قاعده تاني ويلبسوه التاج يبقى هو ملك المدينه ارفق به يا رسول الله فقد اكرمنا الله بك وانا لنوشك ان نزوجه ملكا على المدينه فهو يرى انك قد استلبته ملكا وتطلق بقى انك انت ايه اللي خدت الملك منه يعني لو انت كان زمان هو بقى ولذلك اظهر الايمان وابطل الكفر والعياذ بالله عاد الصحابه الى المدينه المنوره وشوف بقى عبد الله بن ابي بن سلول بيقول لك مش عايز يسيب وقت ولا مكان الا لما يخرج وجات له فرصه بقى ما سابهاش تاني بس فرصه خطيره زلزل الكيان الاسلام والمسلمين سبحان الله لولا ان الله تبارك وتعالى انزل الوحي وبرا ام المؤمنين ستنا عائشه اللي حصل كان اخر مرحله يعني اخر استراحه بعد كده بقى هيبقى ايه هيخشوا على المدينه المنوره وهم راجعين وكان مع النبي عليه الصلاه والسلام ستنا عائشه وكان عندها 16 سنه صغيره لان كان النبي بيطلع بين النساء يعني يعمل قرعه يكتب اسماء النساء في ورق ويطلع ورق اللي تطلع اسمها تطلع مع النبي عليه الصلاه والسلام وشوف بقى طلع مع النبي واللي موجودين صحابه ومع هذا ما تبقاش كده لما تشوفها قدامهم كده عادي وهي بحجاب لو كل حاجه لا اركب في الهوده بتاع زي الصندوق كده تخش تقعد جوه تقفل على نفسها من جوه ويجوا الرجال يشيلوا الصندوق يحطوه على الجمل وهو ناحيه على الارض وبعدين يقوم الجمل يمشي لما يريحهم يلف الجمل ينزل على الارض ويقوم نازلين الصندوق اللي هو الهودج ويبقوا فيه شويه فتروح لفتحه الهودج وتطلع تقضي حاجتها وبعدين تخش تركب تاني تقعد الهودج اللي حصل من اخر المرحله دي فعلا تحط الهودج على الارض ونزلت السنة عائشه ريحت والصحابه كلهم ريحوا قبل ان يامر النبي بالرحيل فقالت له خش في الميه على اساس ان انا ايه المرحله اللي جايه المدينه المنوره على طول فعلا راحت دور الميه خدت حاجتها في الصحراء كده وراحت رجعت ودخلت الهودج وقفلت عليه شافوها دخلت قفلت نصها يبقى كده ستنا عايشه اول ما قعدت بتبص اليها على رقبتها ما لقتش العرض كان ليها عرض من اسطوره غملان فين العرض افتكرت انا كده اكيد وقع مني وانا بقضي حقي هناك راحت فاتحه وطالعه تجيب العرض جم الرجال راحوا شايلين الهودج وكان لها رجلت وقعدت بس ما حدش خد باله انها طلعت ما يعرفوش حاجات العرض دي ولا وقع ولا كذب وراحوا حاطين الهودج على الجمل وقالوا له طب مش هيبقى ده حمل خفيف شويه ما يبانش اللي هو الرجاله اللي بيشيلوه بيوزنوه ثم لقيت ستنا عائشه مش طالعه 16 سنه وبتقول كنا ناكل العنصه يعني بتبلد في الاكل ما بناكلش اكل يعني تخن ولا بنسقط في اللحم بعد حطوا الهودج على الجمل وصار الجمل مع المسلمين بلا ستنا عائشه ما تقولش قالوا الهودج فاضي لما رجع تعمل لسه حاجه تعمل ايه؟ قلت بس رحت المكان اللي كنت فيه قلت هم اللي ما هيوصلوا هناك هيعرفوا حاجه قصدهم جلست وتجذبت بجلبابها وطبعا تصور واحده قاعده الصحراء والمغرب داخل يعني وبرد الصحراء زي ما انت عارف وفعلا خدت انفلونزا شديده جدا لا انت عارف شهر كامل لا تطلع السرير لانها مريضه بالانفلونزا سبحان الله في الوقت ده كان الكلام بيتنصر عنها بقى ايه اللي حصل؟ صفوان بن معصم الاسلامي ده من المهاجرين وده بيعتبر في الساحه لان الجيش الاسلامي كان دايما فريق ديما ما يصاب القلب واحجام ساحه الساحه بقى هي السنه الاداريه ورا كان صفوان بن معصم الاسلامي ده يجي ده اخر الجيش خالص بعد الجيش هيجي قدامه خالص قدام خالص ويجيب عن المغانم يمشي هو بقى ورا الجيش بس في حاجه واقعه يجيبها ناسين حاجه يشيلها حاجه شارده يجيبها بالطريقه دي فرجعت صفوان بن معصم الاسلامي واحده قاعده ومتجنبه بجلبابها في الصحراء فهي نامت بقى فخلتها كده من النوم تقول فاستيقظت على استرجاعه والله لم اسمع منه الا ذلك لا سلم عليه ولا سلمت عليه ولا كلمه ولا كلمته هي الكلمه اللي قالها لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون ضعيفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات سيدنا النبي فقول جابها هنا رموا شويه كلام في الوقت بتاعها نخل الجمل وركب ستنا عائشه واكسرها مشكورا الى المدينه المنوره جزاه الله عنه عن الاسلام خيرا لكن هو دخل بها المدينه اذا بهذا المنافق المجرم عبد الله بن ابي بن سلول ينظر الى المنطق فيقول امرأة نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يصحبها والله ما ندت منه ولا ندى منها حديث الابن قال الكلمتين دول سبحانك يا رب. هو لم يطبق عليه حاجه في الدنيا يا رب، ما ثبتتش عليه حاجه، ما ثبتتش عليه حاجه. بس مره اثنين اخوه واخت، حمله بنت جحش، اخت زينب بنت جحش اللي هو عبد الله بن جحش اللي سجد في احد، وعسان بن ثابت شاعر النبي، ومصطفى بن وزاد قريب السيده عائشه. اتعرفوا الثلاثه دول في الكلام اللي قاله عبد الله بن ابي بن سلول، مع انه هو ما ثبتتش عليه حاجه. وسبحان الله لما نزل القران والذي تولى كبره منهم مبرم ده، انا ما صدقتش عليه حاجه في الدنيا، له عذاب عظيم. هكذا لما قالت الكلمتين دول تعالت السنة عائشه، طبعا المؤمنين واعيين فيهم بقى زي مثلا زينب بنت جحش، هتشوف اختها قال ونقلت الكلام وفرضت في حديث الاسم. لكن شوف زينب بنت جحش واعيه لما جم قالوا لها يا شفت اللي يبقى، قالت لا تحدثوني اطول سمعي وبصري، انا لا شفت ولا سمعت، ما حدش يقول لي هذا الكلام. هكذا هو الايمان، هكذا الاسلام. والا من طريق الدرس لو حد قال على واحده دي كذا مع فلان او فلان، يبقى تجيب اربع شهود يا 80 جلد على ظهرك. كما قال الله ان الذين يرمون المحصنات سوره النور ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، واولئك عند الله هم الفاسقون. الا الذين تابوا، الا الذين تابوا. لكن 80 جلد على ظهرك، لو قلت فلان مع فلان او كذا، يجيب اربع شهود يا 80 جلد على ظهرك. هذا درس مهم جدا وجميل جدا، لان حديث الاسم سبحان الله. شوف على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، من اصل النبي؟ بيت النبوه. وبعدين اصل عائشه دي بنت مين؟ بنت ابو بكر الصديق. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل حديث الاسم بما فيه من دروس وعظات احنا نستفيدها والله، خصوصا في زماننا ده. ثم نعلق بعد ذلك على موضوع شم النسيم. كل هذا بعد الصلاه ان شاء الله حتى لا نطيل. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم هون علينا مصائب الدنيا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ومتعنا فيها باسمائنا وابصارنا وصحتنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم احسن ختامنا، وتوفنا من الدنيا على خير، مسلمين مؤمنين مخلصين مخلصين شهداء راضيا عنا يا رب العالمين. احسن ختامنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم نلقاك، واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحقيقه دروس الحديث الاسك الحقيقه مهمه جدا، وهنقولها بسرعه عشان نقدر نعلق على شم النسيم اللي هو يوم الاثنين اللي جاي، وبعض حاجات كده حصلت برضه نعلق عليها ان شاء الله. اللي حصل ان عبد الله بن ابي بن سلول لما قال الكلمتين دول خاف بعض الناس بحديث الاسك ونقلوا الكلام بينهم وبين بعض. كل ابا ده عمل كذا وبيقولوا كذا وبيعملوا كذا، وانت عارف بقى الكلام زي ما فيه في كل بلد مصر. بيتمطع على الغرزه بقى، كل واحد هيتكلم، واللي عنده علم بيقول واللي ما عندوش. ستنا عايزه في الوقت ده نايمه في البيت عيانه مريضه شهر كامل ما اتحركتش، فما تعرفش ايه اللي بيحصل. لكن هي اللحظه اللي النبي عليه الصلاه والسلام متغير، بتقول دي مش عاده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كزوجها يعني، لان كان بتقول النبي عليه الصلاه والسلام يدخل البيت الى ابني والى طفلي، وده درس ليها برضه. واحد ما يخش بيته ما يخش متجسد، ما يخشش متجسد. وبعض الناس متصوره ان كل ما كنت قاسي في البيت وكنت ما كنت بيهم يعني بتاع دوت يعني تمام كده مش كلمه ومش عارف ايه بتاع الاسلوب بتاع التمثيلات والافلام ده، غلط الحقيقه ده غلط. ويا ريت نشيل من هنا بقى ال 111 دي ولا ال 111 ولا ال 10000 111 فرق كده، معرفش ايه لما اقدمها كده منظر يعني سبحان الله عظيم. بيتك يا اخو مراتك وام اولادك خليك ماشي كده ورش. طب ليه ده النبي كان لما اقول للستين عائشه كانوا لها يا عويش يا عويش؟ حتى النبي عليه الصلاه والسلام وستين صفيه حتى لما دخل مره تعيط، طب ممكن نفهم؟ لا لا بارك يا صفيه، تقول يا رسول الله ازواجك يفخرن علي ويقولن يا ابنه اليهودي، عشان هو حياه المحصل يعني، يقول ان عاد الرجل من نلعب سلام وقال ان عاد من ذلك مفخرون في فقول ابي هارون وعمي موسى، طب هارون ابن عمران وموسى ابن عمران من الاثنين يهود. شوف سيدنا نلعب سلام، وعارفين كلنا لما كان النبي بيجري وبيسابق ستنا عائشه، وبعدين سبيها راحت سبيته بعد كده وقالت تاتيني بسلك. ولما طلب مجلس المرأة العجوز يقول لا يكون جنات عجوز لأن هي طبعا غزالة زائد وطبعا التعبودة كده في السن لأنها فعلا ما تحبش الجنة في سنك ده إنما حبش لما يكون سنك 33 سنة وفين الشباب يعني في الجنة شوف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام السنة عيسى بتقول أنا كنت محض بقى لنبي نتغير يزيد وعليك لي إزاي تقول كان أدخل إزاي ويقول السلام عليكم ورحمة الله كيف فيكم كيف فيكم دي نيلي شوية مش نيلي كده يعني بس عاملة إيه استويتم الحمد لله خير يا بعض المظاهرك ما تعرفش ايه الموضوع اتاني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شوفها يعني بس انت عاوز تتصور امال بقى لو حد قال الكلام ده على راسك كنت راجل عادي اهو امال بقى النبي عليه الصلاه والسلام بيدي النبوه ودي بنت ابو بكر الصديق يعني موضوع كبير حقيقي سيدنا النبي سيدته متغيره مين هو اللي عامل ده بيطالب ويسالك ايه رايك يا علي الصحابه كلهم يعني يقول يا رسول الله سيدنا علي يقول له يعني نسالك الكرامه لا عليك اللي يقول يا رسول الله نسالك طيبات مع الناس عليهم الا كل خير وسال الجاريه تخبر الجاريه اللي هي بريئه كانت شغاله مع السيدة عائشه يعني ده طول عدى عندها يعني حتى انا راح اسال اولاد يطلع لي حاجه على فكرة على عائشه ضروري بقول لا يا رسول الله قول لها خالص خالص قول لها والله ده غير حاجه واحده يعني قول لها انا عايز اعرف ايه اللي مقضيه عليها الايام الاخيره دي قال والله انا اغلط عليها امر ما يعني مش اي حاجه بيعني منها غير حاجه واحده بس غير انها جاريه حديثه في السن انها صغيره تنام عن عجينها تقعد تجيب الدقيق وتعجن فبتتعب تروح نايمه مستقيمه كده عند العجين فتدخل الدائجي يخش الايد الخفان فتدخل من العجين ده اللي بيني منها بس يا رسول الله انها بتنام كده وهي الدائجي المفروض انها تبقى واعي شويه يعني تبقى في الصحراء كده عشان يجي حاجه تخش تروح كرشها يعني دي برضه مش يعني بدعه مش عايز دي مش دي اللي هو بيسال عنها يعني فتشوف بقى حد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ده درس طب لو سيدنا النبي يعرف يجيب من غير الوحي على الظهر ده واصل ويجيب من فوق طب شوف عنه الحجاب طب يبقى لا اولى باولى بالكلام ده مين؟ السيد الاولين ولا جرين قبل ما كانش عارف اهو تعرف كتير على ايه تعرف ازاي جزاها ام مصبح ام مصبح دي تبقى بنت تبقى اخت ام رومان بنت عامر ام رومان بنت عامر دي ام ستين عائشه مراته ابو بكر الصديق اصل سيدنا ابو بكر كان متجوز اربعه اثنين في الجاهليه واثنين في الاسلام الاثنين في الجاهليه اللي هي قتيله بنت عبد العزى خلت منها عبد الله واسمان وام رومان بنت عامر دي خلت منها عبد الرحمن وعائشه عشان كده عائشة أخت أسماء من أبوها إنما الأمهات مختلفات وبعدين اتجوز تاني بقى في الإسلام سيدنا أبو بكر الصديق أسماء بنت أمية اللي كان جوزها جعفر بن أبي طالب كان جوزها جعفر مخلف منها محمد وعبد الله واستشهد في دول رجل موسى اللي كان عنده 33 سنة سيدنا جعفر اتجوزها سيدنا أبو بكر من بعديه وخلف منها علي بن محمد غلام اسمه محمد واتجوز بقى الأخيرة حبيبة بنت خليل بن زايد أهي كانت هي حامل ومات سيدنا ابو بكر الصديق ولدت بعد ما مات بنت اسمها ام كلثوم. فام رومان بنت عامر دي مع اختها ام مصبح. فرايحه تزور هي تبقى ايه مصبح بقى بالنسبه لستنا عائشه؟ خالص؟ اخت مره. فرايحه تزور ستنا عائشه عيانه بقى. فستنا عائشه قلت لها والله فرصه للجيش تعالي خد الجيش كده نطلع ايه؟ لما تقول لما تقول لما هتاكل الكلب ما عندهمش ادوات ملح البيوت زي عندنا كده. فبالليل بتقعد من ساعه الصحراء يا اخو حبيبي. فستنا عائشه خد الجيش كده ايه نطلع في الصحراء نقضي حاجه. طلع معاها ابو مصر قالت لها اتاكد علينا ستنا عائشه فزي ما تقول ابو مصر لسه طالع من لابس الصبح رجع استعجلت في الايه؟ في الموقف بتاعها في الدم بتاعها فقالت ساعه ابو مصر طلع على ابنها من نبي الله يا مصر وستنا عائشه تقول لها كيف تقولين ذلك على رجل جاء الى بدر ومن صحابه النبي ازاي تقولي كده على مصر؟ قالت يا انت او لم تعلمني ما قال؟ قلت ما تعرفيش اللي بيسال اللي قال عليك ايه مصر؟ ابني قالت وما قال؟ عرفت بقى عند اللحظه دي محترمه اهو تقول والله ما ادري اقبلت حاجتي ام لا والله ما عارف ايه اللي حصل شوف انت بقى الامر هو عشان كده بقى بتقول كان النبي يخش يقول كيف فيكم يعني هذا متغير بس خد بقى الدم والاخوات بقى لسه بره من عندنا في البيت وزن بقى هو كده وتغير مني واتولد انا على والله ما انا قاعده ويلا على كده اخويا على طول لا اللي راحت البيت مره مستنيه لغايه ما جت سيدنا النبي السلام عليكم كيف فيكم قالت بخير يا رسول الله هل اذنت لي ان امرض عند ابي ممكن بعد اذنك للزوجه بعد اذنك ايها امراه تخرج بغير اذن زوجها تخرج امراه ملكه عنها والعياذ بالله الخروج باذن شغل خلفان بتاع الصبح والتمثيليات والافلام والله ما انا اعتادك وعندك العيال والفلان المهم فرديته تجيب البيت وامشي والله ما انا اعتاده وانا ماشيه بروح لا لا لا ده شغل تمثيليات وافلام مش شغل اسلام ربنا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج الا ان ياتيها بفاحشه مبينه. يا راجل ده الاسلام بيقول لك لو طلقت امراه والقيت عليها يمين طلاق ما تمشيش خالص. تعرف انت تيجي كده وتمشي بقى بعد ما تحيط وتصفر تحيط وتصفر تحيط وتصفر، لان بعد كده هتبقى بانت منك جنونه كبرى. انما في الاول البطولات رجعي لما تروح عشان مراته عايزه ينجح لان معاها خلاص تبقى مراته شرف تجاهك. بس بص الصفر انت لو جمعت مراتك قبل الجرس هيضرب البطولات رجعي. حاجه اسمها شغاله جيت ماشي ولا بلا ولا عداله. النظام ده نظام تمثيلات وافلام النظام الاسلام. كنت كده عايزه تستخدم النبي عليه الصلاه والسلام تروح عند بيتها فيها ابو بكر الصديق وتجلس عنده. طبعا لما راحت تتكلم والله انا والله انت عارف ايه الموضوع هتتكلم. انا هو الموضوع كذا كذا كذا والله ما كنت اعرف والله تقول ظلمت ابكي حتى ظلمت ان البكاء فارق كبدي يا سلام. اي اخ يسال عليه حاجه مش دين، اي اخت يسال عليها حاجه مش دين، تلتجئ الى الله وتبقى انت في الحاله دي مظلوم. تدعي ربك بقى بس ما تفترضش على ربك ازاي يخلصك. هو ربنا في الرساله دي بعد نفسه لا انا مش هتمنى لما ربنا يوريني، لازم يوريني في ايه هنا في الدنيا. يقول لك في حاجه اسمها غلاء اشوف بعين، لازم اشوف بعين عشان اتشفى. وانت هتعدل على الله؟ انت هتقول ربنا انت حاجه بالطريقه الفلانيه؟ انت قلت ليه انت مش فاهم انا؟ سيب ربك تبارك وتعالى يعني براءك اولا باي طريقه بالطريقه اللي راح تبارك وتعالى. اثنين ما تفترضش، ثلاثه مش في اخره. مش ربنا سبحان الله يعني هو لو كل حاجه دي اتحلت في الدنيا والمظالم كلها حصلت طب ربك تبقى الاغلى اللي في الدنيا. ها؟ العجله الاغلى ليه؟ ما انا خدت حاجه الحمد لله، وانت خدت حاجه، اصل عمل عمل حسنه كان 10، واللي عمل حسنه رب عاطف، انا طول الناس ما خدتش. انما يقول الظالمين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لو حسيت ربنا ازاي بالظالم ليه؟ هو ربنا ظالم من حد مالك؟ مالك مش سالم لا؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. هتبقى الاخره بقى هتبقى العين بحلقها مهطعين طريق هجري مهطعين رؤوسهم عاملين رؤوس فوق لا يرتد اليهم طرفهم عينيهم مش هتلبس. وعبد الله فيهم لو ده مش تفكير ان هو عايز يقعد من الجنه ويخش الجنه حتى لو بالكذب على الله والعياذ بالله وهيكذبوا بس فين؟ بس هتشتغل زي سنتهم ويزيدوا وعبدهم. فصبروا بالله في امرك يقول صبر جميل والله المستعان على ما تصفون ما تصفون حسبي الله ونعم الوكيل. ها انت طلع انت بتقول انا كنت على يقين ان ربنا هينجيني بس مش مصطفى كل الناس ده يقول لكن ما كنتش اظن ان ربنا هينزل القران فيا ليه؟ لشأني في نفسي احقر من ذلك. هل انزل فيا القران؟ انا انزل القران بطاقه سبع سنوات بالرغم لكن ما كنتش حفظها. انا قلت يعني هي بتقول انا كويس ما كنتش اتوقعه يعني او اعتقده ان ربنا هيوري رؤيا للنبي في المنام او ربنا هيخليه يعرف الحقيقه لكن ينزل فيها القران. انا ينزل فيها القران في التواضع في التواضع سبحانك يا رب امنت بالله. راحت هناك بقى عند والدها ابو بكر الصديق وفضل ساعه عنده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بسرعه من الوقت ما كنتش بقى على الموضوع اللي هنعلق عليه راح رايح عند حمد. طب ربك انا عايزك تاخد دروس وعبر وعظام. شوف بقى زوج رايح عند بيتنا سيدي وادي حماه حماد حماد النبي ابو بكر وحماته ومروان بن سعد وادي مراته قاعده. يوم زين قبل يدخل طبعا بقى صم وحزن. شوف انت بيت النبوه بقى وهو بكر الصديق عمل ازاي بقى لما يقع في شرف بنته ويقول في ده هو جوزها. شوف بقى جوزها بيقول لمراته قدام حماه حماد يا عائشه ان كنت المنت في ذنب فتوب بينك وبين الله يغفر الله لك. ده طلع في حماه ولا طلع في حماته وفضل احنا بلدنا مش على كده ولا رقم عابر ولا كلام منه. هو بيقول لي مصيبه شاطر اهو. تقوم تستمع عائشه طبعا زعلانه متاثره هتعمل ايه؟ وهو موجود ادب مش عارف يتكلم. فنظرت الى ابيها وقالت تجب عني يا رسول الله. طب جاوب انت يا ابي شوف الادب جاوب انت يا ابي ما هو انا الله عليك. وشوف بقى حمل النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه لجوز بنته. يقول والله لا ادري ما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عارف اقول ايه. مش بس مش بتاع الفرد ده وبتشرب احنا بس عمرنا والله ما انا عارف. فصاحب الحديث انا عارف ايه ما اعرفش. يقول والله ما يؤمن بهذا في الجاهليه فنرمى به في الاسلام. صحيح ثقيل قوي في الجاهليه ما حدش قالها كده. لو احنا مسلمين شوف اللي بيحتاج سيدنا بس طب هو هي في اسلوبها بقى يعتبر هو كده ما جاش حقها هي عايزه كده. قالت هتيجي عني يا رسول الله. طب لو بنتي شوف الحاله بقى حماته بقى ولا طلع بقى طريقه طلقات ولا كلام من ده ابدا. تقول والله ما ادري ما اقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما انا عارف اقول له ايه. اقول له ايه؟ بتقول بقى كده بتكلم انا بقى ادي ادي الاب وادي الام هتكلم انا بقى. قالت هي حتى مشيت انا مش حافظ القران كتير يعني، انا كنت بسمع لسه نسي اللي هتستجد في كلامي اللي هو سيدنا يعقوب، نسي جسمه. فبتقول والله ما اقول الا كما قال ابو يوسف. يقول لك حافظ سبحان الله ابو يوسف ولا سيدنا يعقوب يعني. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يريد تتعلم دي وما حد بقى يستخدمك او يرميك او يعمل معاك اي حاجه، ما تقعدش بقى ساعه وتكرف نفسك. قل صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحانك يا رب، تعرف بعيد هذه الكلمات من طب النبي ما يزداد عند نزول الوحي. فلان ده كانوا شده كده وحشه وتقصه جبينه وعرقه يكتبوا حاله كده، وبعدين يصر على النبي صلى الله عليه وسلم سري عنه ويضحك ويبتسم ويقول ابشري يا عائشه فقد سمعت براءتك من فوق سبع سماوات. قال الله عز وجل، وراح سايب بقى ثلاث ايه الايات اللي في سوره النور 10 ايات ورا بعض. ان الذين جاءوا بالجسم كسب، ربنا كمان كسبهم الجاه كسب، الحمد لله. ان الذين جاءوا بالجسم عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تزعلوش لو حصل شيء عشان يتعلم منه، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. تعالوا بقى الثلاثه نتكلموا ونطبق عليهم حد القاتل جاي. حسان بن ثابت والثاني بس حد من ثلاثه وحمله بنت جعش 80 جلده عضهم، كل واحد 80 جلده. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. والذي تولى كبره، مين بقى كبره؟ عبد الله بن ابي بن سلول، له عذاب عظيم. شوف الدروس بعد ما كنت محظوظ. لولا اذ سمعتموه، ربنا يقول كان المفروض ده اللي يحصل بقى ايه؟ لما نسمع حاجه زي دي عن اخ او عن ام او عن واحد من المسلمين او المسلمات نتغير. لولا ان سمعتموه ظن هيتاكد ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اسم مبين. ده سد، ده يبقى يكون عندنا يقين. زي مين؟ عارف خالد بن زيد اللي هو ابو ايوب الانصاري؟ ابو ايوب قاعد مع مراته في البيت اللي هي ام ايوب، وشوف زوج بيتكلم مع مراته، فبيقول لها ايه؟ بيقول لها او سمعت ما يقال؟ ما قالهاش ايه اللي حصل؟ لا، انت عرفت مثال ايه؟ شوف بقى الزوجه المسلمه الصالحه. قالت نعم وذلك الكذب. على طول في الصحراء. نعم وذلك الكذب. وبعدين سبحانك يا رب، هي اللي بتثبت لجوزها، بتقول له يا ابا ايوب يا زوج لو كنت مكان صفوان ابن معطل السلمية أكنت تفعل بحرمة النبي؟ كنت هتعمل حاجة غلط مع مرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، قال فصفوان خير منك، صفوان أحسن منك، يبقى لو كان صفوان يعمل ما خدش معنى زي الصفوان واحد عمل. لا لا، كلام مظبوط صح أهو. هتروح الفكرة كمان يقول لها يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة أكنت خاطئة للنبي؟ قالت لا والله، قال وعائشة خير منك، يبقى عائشة خير منك وصفوان خير مني، واحنا الاثنين بنقول لا، يبقى اللي احسن مننا هيعملوها؟ يمكن، يبقى ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ده اللي كان المفروض يكون. ولذلك اول ما النبي سال الايات امه رب تعالى فرحانه طبعا بالذهب والحمد لله ربنا وراها، قالت قومي الى رسول الله. قالت لا والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله عز وجل الذي انزل بركته فوق سبع السماوات. هكذا براها الله تبارك وتعالى. وده درس لينا انك مهما كنت مطلوب ادعي ربك، ادعي ربك بالاخلاص والتوحيد وربنا هيجيب لك حقك. ازاي؟ وان انت تقوم عشان ازاي؟ ماليش دعوه. قوم ربنا في امرك. سريعا ايها الاحباب، النهارده الايه؟ الجمعه. النهارده عندنا طبعا عيد في الارض وعيد في السماء. في بعض الناس غير المسلمين هم قريب، وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الدعوه ما لناش دعوه. ربنا اكفر في فتره لا اكرارها في الدين. ففي ناس معانا غير مسلمين هم حرين، وشوف عظمه الاسلام تكسبهم راحتهم، لكن ادفعوا الجد في الدوله المسلمه. ايه الوجه؟ غير المسلمين كان عندهم يوم الاحد اللي فات عيد اسمه عيد الشعانين، امبارح كان عندهم حاجه اسمها خميس العزم. ايه خميس العزم؟ بيقولوا ان المسيح اللي هو الله عندهم يعني عشان الله، لما ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله الثالث ثلاثه. بيقولوا ان المسيح اللي هو الله امبارح مع الخميس خد العهد على الحواريين بتوعه ان هم ايه؟ يسمعوا الكلام الانجيلي وينفذوه، واللي هو على خفه اليمين ودي خفه الشمال والشمال. ده يوم الخميس اسمه خميس العهد اللي هو امبارح. النهارده يعتبروا هم عندهم اسمها الجمعه الحزينه. ليه الجمعه الحزينه؟ احنا عندنا عيد الحمد لله. هم بيعتبروها جمعه حزينه. ليه؟ لان الاله بتاع امبارح اللي خد العهد في خميس العهد، الجمعه اللي هي النهارده عشان لو بيقولوا كده بيقولوا قتل وطلب. عشان احنا كمسلمين بتقول وما قتلوه وما طردوه ولكن شبه لهم. وربنا بحث عن الله وما قتلوه يقينا فرفعه الله اليه. واحشرنا في زمرة المسلمين يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم امين. اشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ورفع عبده وهزم جنده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. كما قال تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه صلاه كثيره دائمه الى يوم الدين. هذا النبي الامي الكريم الذي اكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بان نكون من امته. يكفيه فخرا ان الله تبارك وتعالى مدحه وزكاه، بل وجعله سيد الاولين والاخرين. قال ربنا في حقه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكما قال في حقه: وانك لعلى خلق عظيم. وكما قال ايضا: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي صلاه كثيره دائمه ترضاها الى يوم الدين عليه وعلى كل من تمسك بسنته وصار على نهجه. وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم اجمعين. اللهم امين. ايها الاحباب، ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وما قل وكثر خير مما كثر والها، وان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، نحن في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، وقد اقترب منا شهر الخير شهر البركات شهر رمضان. في هذا الشهر الكريم حدثت غزوة هامة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم 1 شعبان ورجع على أول رمضان، فاستغرقت الغزوة 28 يوم. تسمى غزوة بنو المصطلق أو غزوة المريسيع. فمع الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذه الغزوة، أسأل الله عز وجل أن يوفقني. بنو المصطلق هم بطن من خزاعة تسكن على ساحل البحر الأحمر في مكان هناك يسمى قديد، والذي عنده لو عند مكان اسمه قديد يعني تجمعت القبائل التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة في 20 رمضان سنة 8. كان ده مكان التجمع، قديد تجمع لدى النبي في هذه الغزوة فتح مكة في منطقة قديد. هذه 10,000 من المقاتلين وهم 2480 فرد، فتم فتح مكة في 20 رمضان سنة 8. قديد ده المكان اللي تجمعت فيه القبائل، عنده تسكن قبائل بنو المصطلق، مجموعة قبائل لها بئر ماء يسمى المريسيع، تبعد عن المدينة المنورة حوالي 170 ميل، زي من اسكندريه الابعد من القاهره شويه. زعيم هذه القبائل اسمه الحارث بن ابي درار اسلم، لكنه كان عند ذلك مشركا، كان في اسم اسلم عند غزوه بني المصطلق هذه، وبنته تبع الجويريه، بنته الجويريه بنت الحارث بن ابي درار ام المؤمنين التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه. ما سبب هذه الغزوه؟ وصل تقرير من المخابرات الحربيه الاسلاميه الى النبي صلى الله عليه وسلم بان هذه القبائل تتجمع وتستعد للهجوم على المدينه المنوره. درس في ان المسلمين ليسوا بالدراويش، وان الاسلام هو وجد الرشد. المسلمين واعيين وعندهم سلاح مخابرات وبيجيلهم تقرير على بعد 170 ميل ايه اللي بيحصل. سبحان الله، ده جالهم تقرير، ده وصل النبي عليه الصلاه والسلام باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه صلى الله عليه وسلم، وصلوا تقرير في قبل شهر رجب سنة 9 على بعد 1000 كيلو. ايه اللي بيحصل في تبوك في شمال الجزيرة العربية اللي يعتبر جنوب الشام؟ كان في 40,000 من الرومان بيتجمعوا، ورجل المخابرات او رجال المخابرات الحربية الاسلامية ارسلوا هذا التقرير للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعد العدة وخرج في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم. اذا المسلمين واعيين، وده درس بنفسه ان مش معنى الاسلام انه دروشه وانه شعشعه وان المسلمين دول ناس يعني ما يعرفوش الا قال الله قال الرسول وبتوع جوامع لكن ما لهمش في الدنيا. لا، طب ما دي النبي عليه الصلاه والسلام اهو، ايه اللي يخلي تقرير زي ده يوصله؟ يبقى اذا في هناك تخطيط، في تنظيم، في مسلمين واعيين، في مسلمين بيتصرفوا بحكمه هكذا. يبقى على الشباب المسلم ان يعرف ليس شرطا لكي تكون مسلما ان تكون متجهما، وليس شرطا لكي تكون مسلما ان تكون منعزلا عن الحياه. ما يجيش واحد يقول لا ده انا مش هشتغل ولا هروح كليه وليش دعوه بالدنيا، انا من بتوع ربنا، خليني هنا من بتوع ربنا، خليني في الجامع وتسيب كليتك يمين وليه؟ يقول ده علم لا ينفع وجهل لا يضر. سبحان الله، وكلنا هنبقوا قال الله قال الرسول. طب مين هيبني؟ ومين هيهندس؟ ومين هيعالج؟ ومين هيفكر؟ ربنا يقول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه، مش كلهم لا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. مش كلنا نبقوا فقهاء، لا، انما منا من يهتم بالعلوم الدنيويه خصوصا في هذا العصر، عصر التخصص. انما اللي بيجيبوا في التلفزيون عشان يصوروا للناس الاسلام ده باطل. يجيبوا شويه ناس دراويش مش عشاعين قاعدين يتميلوا يمين وشمال ويعملوا حي ويقولوا مش عارف ايه، وصلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين، وحي ومدد وهو وحروق وكلام فارغ. ده مش اسلام، لا، ده مش اسلام. ده هم بينفعوا الناس من الاسلام بالطريقه دي. وعشان كده بتلاقي الناس النهارده لما تلاقي شاب التزم بالاسلام مش يشجعه، لا، يقول يا ابني خلي بالك، اوعى تتعمق في الدين عشان يجيلك حرص في دماغك ويجيلك هوس، خليك على البر. يعني ايه ربنا كده على قدك؟ ولا يعني كده ما تتعمقش ليه؟ يقول لك عشان تنجذب في العبط في الهوس. مين اللي منجذب والعبط من الهوس؟ ده اللي فاهم الاسلام فهم غلط وفاهم ان الاسلام ده وشع وشعشعه. لا ايها الاحباب، ياخد تقرير من المخابرات الحربيه الاسلاميه، والمسلمين عندهم مخابرات حربيه اسلاميه اهي، وجابت التقرير للنبي عليه السلام ان قبائل بني المصطلق بتتجمع. يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم درسا في التاكد، يبعث احد رجال المخابرات، راجل مخابرات اسلامي اهو، هويدا بن الحصيب الاسلامي، وكان المسلمين عندهم سلاح استطلاع وسلاح مخابرات. ثم سبحان الله، حفاد بن نصر، عباد بن نصر دي غزوه فتح الخيبر في شهر محرم سنه 7، مش كان قائد دوريه استطلاع؟ ومحمد بن مسلمه قائد الحرس الخاص للنبي عليه الصلاه والسلام، وقبل بلاء حسنا استشهد اخوه محمود بن مسلمه في غزوه خيبر. يبقى دي رجل من المخابرات الحربيه الاسلاميه عشان تعرف الاسلام وتعرف المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يرسله الى الحارث بن ابي ذرار، ليه؟ عشان يتاكد الاول في قبائل ولا لا. وهنا درس اخر، درس عظيم. هذا الرجل من المخابرات الحربيه رايح العدو، بيستأذن من النبي انه يكذب، يكذب ولو ان الكذب مش من سلطة المسلم، وهو لا يباح في اي حال من الاحوال الا في ثلاث مواطن بس، منهم الكذب على العدو، وفعلا راح عن اسم غير اسمه، وانتسب الى قبيله غير قبيلته، وطبعا لازم يعمل كده عشان يشوفوا فعلا راح التجمعات، وعاد واخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا درس، قلت له ان كنت تقول لم اره يرخص، يعني النبي عليه الصلاه والسلام، في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث حاجات بس يجوز فيهم الكذب. نمره واحد، على العدو تكذب على عدوك، ما هتقول الحقيقه تقول الصدق، يعني تورط نفسك تورط المسلمين، تكذب على العدو. ادي واحد. اثنين، في الصلح بين المتخاصمين، لان النبي مسلم يقول عليه الصلاه والسلام ليس الكذاب، ده مش كذب، ده الذي يصلح بين الناس فينمو، يعني ينشر خيرا او يقول خيرا. لما تصالح بين اثنين، واحد يقول لك لا ده قال عليا قول ما قالش، وهو قال قول لا قول لا ما قالش، ولا يعد كذبا، ده في الخير. الامر الثالث، حديث الرجل الى زوجته وحديث المراه الى زوجها، يعني لما تكلم مراتك كلام حب كلام جميل حتى لو بالكذب، وتقول انت اجمل انسان انت كذا، وهي مش كذا لا حرج، وهي برضه لما تقول لجوزها كذا سبحان الله. ودي نقطه اهم واحنا بنخبرها سواء اخوه او اخوات، قول يا خلاص الكلام ده كان واحنا كاتبين كتابنا، احنا كبرنا دلوقتي وخلاص وخلفنا، سبحان الله. الراجل راجل والمرأة المرأة برضه، وزي ما المرأة بتحب تسمع كلام جميل، الرجل يحب أن يسمع الكلام الجميل. ابن عباس يقول: أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. انظر، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. إنما لا، النهارده الزوجة لا بتتزين لجوزها ولا بتكلمه كلام جميل، وسايباه بره، وانت عارف الشياطين اللي في الشوارع وفي الشغل. وما هنا رجع تقول الراجل الرجاله كلهم حيانين، والراجل قال له ازيك تروح تتجوز عليا؟ طب ما انت السبب. ارمي عينه مش هروح اتجوز، ارمي عينه. انا ما اعتبره في البيت طول النهار بالصلحه، طول النهار طول شغل البيت. طب ما اعتبر الراجل من ضمن التصرفات، والراجل من ضمن شغل البيت، اعتبري هذا. ماذا قدمت لزوجك من زينة وتجمل والكحل والعطرة؟ أفضل حاجتين مع الملابس في البيت طبعا، مش خارج البيت. لأن أنا عشان أقول كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت حطت الريحة فمرت بالقوم مثل في الشارع والحيطة طالعة فشموا ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية، يعني زانية. وشوف النهارده بقى اللي ماشيين بره تعالوا من بيوتكم والعياذ بالله. كنت الراجل الجبان يعني شايفها نازله كده والعيال جايه دي مراتي، ده انا مش واخد بالي والله. ايه ده؟ امال عامله كده لمين؟ كل فتره مش ليه؟ مش فارع طبعا، مش جوزها. انما المراه الصالحه تتعبد الى الله بان تحسن منظرها وهيئتها عشان ينطبق عليها حديث النبي عليه الصلاه والسلام، واذا نظر اليها طرت، واذا نظر اليها طرت. مش يعني لبس البيت ده الصبح اهو، خلصت شغل البيت استعدت لاستقبال الزوج، وزي ما بتملي بطن جوزك بالاكل اللي عينه كذلك، وهكذا. ثلاث امور يجوز فيه الرزق وما يعتبرش كذب. وراح ابراهيم بن الخطيب الاسلامي فعلا وتاكد وقال للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله كلام مظبوط وجدت عيب. النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابه بالقتال، وخرج جيش كبير مع النبي عليه الصلاه والسلام، كان يمكن عشان تتصور بس كبره معاه 30 فرس. تقول انت 30 فرس حاجه صغيره يعني؟ لا سبحان الله، ده كان في بدر اثنين وفي احد كان واحد. هنا بقى 30 فرس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد شعبان، طلع النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الطريق قابله جاسوس عرب عليه بالسهل وتقتل هذا الجاسوس. فلما وصل الخبر للحارث بن ابي ضرار ارتعد وتفرق عنه بعض القبائل اللي كانت موجوده. وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى ديار بني المصطلق فحاصرهم ضرب عليهم الحصار ويبدا القتال. يرسل عمر بن الخطاب يدعوهم الى الاسلام عشان احفاد اللي حاقدين على المسلمين واللي قلوبهم سودة واللي بيقولوا يوم قلوبنا تصفى للاسلام والمضي، بيقولوا ان الاسلام انتشر بحد السيوف وهم كذابين. ده ادي الظن المصطلق اللي بعثوه عمر بن الخطاب، وفي خيبر بعثوه علي بن ابي طالب يدعوهم الى الاسلام يقول لاني هدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيه. عرض عمر بن الخطاب عليهم الاسلام فابوهم. بدا القتال، القتال ما استغرقش وقت طويل، سرعه جدا، 10 من القتلى، وتم اسر تم اسر قبائل بني المصطلق، ووقع في الاسر الحارث بن ابي ضرار وبنته اللي هي جواريه، وعدد كبير جدا، يعني الغنائم كانت كتير، الغنائم حوالي 2000 جمل، 5000 خروف، 700 من النساء. ماذا يصنع الصحابه بهذا العدد؟ هو اللي يدفع الفديه، ياخد حريته خلاص؟ اللي يدفع الفديه ياخد حريته. تاتي جواريه بنت الحارث بن ابي ضرار الى النبي صلى الله عليه وسلم واحضرت الاسلام واسلمت. يعرض النبي عليها الزواج لحكمه فتقبل يتزوجها النبي. ليه؟ ازاي بني المصطلق؟ ليه؟ لان قبائل بني المصطلق دخلت في الاسلام بس بقوا اسرى في ايد الصحابه. طب هو النبي لو قال للصحابه سيبوهم واطلقوهم واديهم حريتهم مش هيخالفوا كلام الناس؟ ماشي خالص. لو شوف النبي جيبها ازاي؟ عليه الصلاه والسلام بطريقه جميله جدا جدا، يتزوج جويريا يبقى اهلها اللي هم اسرى في ايد الصحابه بقوا نسايب النبي. طب حد من الصحابه هيقدر نسايب النبي عليه الصلاه والسلام؟ ولذلك اول ما النبي تزوج جويريا كل واحد من الصحابه بيقول بقى احنا ماسكينهم دول اسرار رسول الله، دول نسايب النبي. طب احنا ازاي نمسك نسايب النبي معانا اهو عبيد في ايدينا كده؟ لا، اطلقوا الحريه واعطوهم الحريه، اطلقوهم واعطوهم حريه. ولذلك ستين عائشه تقول ما رايت امراه اعظم بركه على كونها من جويريه، اعتق بتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم اهل 100 بيت، اهل 100 بيت خدوا حريتهم. ازاي؟ لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث ابن ابي ضرار. وطبعا برضه اعداء الاسلام يقولوا النبي متجوز 9 وانتوا ما بتتجوزوش الا 4 بس، ازاي؟ امال يعني؟ طب دي خصوصيه من خصوصيات النبي. والله شرفنا، يشرفنا ان نبينا عليه الصلاه والسلام هو عاجل وقايم بتسعه عليه افضل الصلاه والسلام. انما احنا 4 لان الشرع بيحددها لينا كرجال، انما دي خصوصيه من خصوصيات النبي ان يتزوج 9. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا كما يقول اعداء الاسلام، طب ربك اول جوازه للنبي كانت ايه؟ مش كانت ستنا خديجه؟ وكان عنده 25 سنه وهي عندها 40 سنه متجوزه فينا قبل كده. ادي اول جواز شاب يتجوز واحده عندها 40 سنه ومش بكر. وام سلمه امراه كبيره اتكلم بس لما مات جوزها ابو سلمة والنبي يقول لها قولي اللهم اجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها، بتقول قلت الحديث. وسبحان الله بتعز جوزها جدا، قولي انا في نفسي كده بقول يا طلحه اسم مين غير من ابي سلمة؟ في حد افضل من ابي سلمة؟ تقول فابدلني الله بخير من ابي سلمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصفية بنت حيي بن أخطب مع أبوها زي يهود بن النضير، حيي بن أخطب تزوجها النبي في فتح خيبر شهر محرم سنة 7 وهكذا. ما الذي حدث هناك؟ الغزوة يعني سبحان الله ما استغرقتش وقت وتم عرف هؤلاء ولقد رؤيتهم وانتهى الأمر، لكن دروس وعبر مستفادة كثيرة. لأن أول عدد أو أكبر عدد من المنافقين يطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة بني المصطلق. في أحد طلع عبد الله بن ابي سلول مع النبي كان عدد المسلمين 1000 ورجع سلك الجيش، رجع عبد الله بن ابي سلول. وتبوك عملها برضه طلع مع المسلمين وراح رجع لوحده. في الغزوه دي عبد الله بن ابي سلول راس النفاق طلع مع النبي عليه الصلاه والسلام وكان اكبر عدد من المنافقين. اللي حصل ان على بئر الماء اللي هو اسمه المريسيه ده بتاع بئر بني المصطلق في اثنين من الصحابه، واحد من المهاجرين والثاني من الانصار. اللي من المهاجرين اسمه جابر بن مسعود ده حديث لكلامه، والثاني اسمه سنان بن وبر الجهني بن الحضرمي. يعني كأي أخين حصل بينهم شد، يعني وما تفهمش الشيطان دخل بين مية تعرف على مية مال المية ألفا ضرب جهجاء لمسعود سنان بن وبر الجهني. احنا بشر وخلاف ملك وكل ابن آدم خطاء وغير الخطائين التوابون، لكن الشيطان تحكم فصخ جهجاء لمسعود ثاني صرخ بقى يا للخزرج يا عيلتي يا قبلتي. ونادى جهجاء لمسعود يا لك يا لك، ده كلام بقى جاهلي كان زمان كده العرب اللي يتعارك مع واحد يروح من هذه القبيله بتاعته يا قبلت تطلع القبيله كلها تدور ضرب وبعد كده يقول له ايه اللي حصل كان ايه الموضوع فيه يعني، لكن لازم الاول يضربهم يعني واحد من قبيلتنا ينضرب كده واحنا قاعدين ساكتين جاهليه. سبحان الله يا ولد الصحابه ده احد الغبراء 40 سنه عشان واحد عصف في وش بلطه عقل ايه ده؟ عقل ايه ده؟ يوم بعاد لما انتصرت الاوس على الخضرج وكان حتى عاملينها اغاني كل دي علشان ايه؟ امور تافهه امور بسيطه. تبص كده على طول الضرب والعرق والعراك، لما يجي الاسلام بقى فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا سوره ال عمران. ولذلك لما شيخ النبي عليه السلام يا لك لا لا ويا الخزرج ده كلام جاهلي ده، مين يقول الكلام ده؟ وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكان يقول ما بال دعوه الجاهليه، خلي بالك ما كفرهمش ما كفرهمش، ما بال دعوه الجاهليه دعوها فانها منفده ولسه في النسل ده لسه في الجاهلية. يقول ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جدي جهنم. قال يا رسول الله وإن صلى وصلى؟ قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إيه الموضوع؟ قالوا ده كذا جهجاء حصل كذا مع سنان، احتضر جهجاء من مسعود سنان بن وبر. وده برضه ده لما واحد يغلط فيك تقبل عذره تقبل أسفه بس أنا مش ملايكة. ربنا يديك شر القلوب السوداء في ناس قلوبها لا يا تسليم يا رب. يقول لك ابدا انا عندي الهند ما يطلعش، الهند ما يطلعش ليه يعني؟ ليه وانت ايه يعني؟ وانت بتغلط فيها ليه؟ هو بيعتذر لي اه، لكن ليه يغلط فيها؟ لا اله الا الله وانت عمرك ما غلطت؟ طب خلاص خليك ما تعبوش ولا تصفح وسيعاملك الله عز وجل من نفسك. تعالى في الاخر لما تجيب الوضع سبحان الله عايز ربنا يعفو عنك اعفو انت عن الناس يا يا سبحان الله ده الناس حتى امال المؤمنين بقى يبقوا ايه؟ من باب اولى يعني تجربك في سوره ال عمران اول كاظمين وغيظ والعافين عن الناس. طب المؤمنين المسلمين كلهم ده لما اتقتلوا لو طلعت بس اتفرج بقى لما يفتح الكيل ولما لسه بيقول ايه سبحان الله ده مش اسلام لا انا اعتذر على طول وقبل عذره وانتهى الامر. انتهى الامر عند مين؟ عند المسلمين، لكن عند المنافقين اللي عايزين يخربهم ويوقعهم انتهزوها فرصه. عبد الله بن ابي بن سلول قاعد مع رجال الخضر اللي كله قابلته وبعدين سمع طبعا يا لك حضرة يا لك انا ايه الموضوع؟ قالوا ده جاجا مع سنان بن وبر وخلاص اعتذرنا اعتذرنا ومشي كده الموضوع. لا ده بيخرب. قال اوقات فعلوها، شوف النفاق بقى، اوقات فعلوها يعني المهاجرين اللي جايين من مكه يعني مع النبي على الصلاه النبي والصحابه يعني اوقات فعلوها. وبعدين بص للقبيله بتاعته بيقول لهم لقد قاسمتموهم اموالكم وشاركتموهم دياركم حتى فعلوا ما فعلوا ما نحن وهم على راي المثل يعني الا كما قال الاول سمن كلبك ياكل سمن كلبك كلبك لا اله الا الله. ثم قال انتم بقى السبب خلاص قمتم لاوتوهم يبقى لئن رجعنا الى المدينه لنخرجن الاعز يؤخذ نفسه منها الاجل يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى تفرق عليهم بقى خلاص. مين اللي قاعد سمع هذا الكلام على النبي والصحابه؟ شاب شاب صغير في السن ومن قبيلة الخزرج. يعني ده يعتبر زي القبيلة بتاعت عبد الله بن أبي بن سلولة اسمه زيد بن أرقم. يسمع هذا الكلام من هذا المجرم المنافق يذهب من توه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، عبد الله بن أبي المنافق بيقول عليك أنت والصحابة تم من كلبك يأكل شديدكم الكلاب، وألا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وعلى إن رجعنا إلى المدينة اللي يخرجنا الأعز منها الأجل بنفس النص. لكن شوف الصائد الأعلى صلى الله عليه وسلم، وشوف حكمة الصائد الأعلى، يقول لعله أخطأ سمعه. لا بس أنت يمكن ما سمعتش، يقول لا يا رسول الله، والله لقد سمعته بأذني، لعله أخطأ سمعه وتقول ما هو يحيي الموضوع. النبي على يقين أنه قال، لكن مش عايز يوسع القضية، يعرفها بقى مع القادة ومع الرؤساء ومع أركان حربه. سبحان الله، حتى بعض الناس لما عرفت أن زيد بن أرقم نقل الكلام للنبي، راحوا يوبخوه، كيف تقول هذا على زعيم القبيلة؟ تسيدك سيد القبيلة بتاعتك ازاي تقول هذا الكلام؟ لكنه الإيمان، يقول والله لو سمعت هذا الكلام من أبي لنقلته للنبي صلى الله عليه وسلم. فإسلام ده دين. سبحان الله، طب هو أنا برضه درس. يمكن واحد يعني الشيطان يلقي في روحه ويقول طب ما زيد بن أرقم هي نمام. نمام؟ مش نمام، إيه النميمة هي إيه النميمة؟ هي نقل الكلام بين اثنين بلغة الوقيعة. اللي ينقل الكلام بين اثنين عشان يوقع بينهم يبقى ده نمام. والنبي يقول فيه لا يدخل الجنة نمام، انما الغيبة هي ايه؟ هي ان تذكرها فقط بما يقرأ حاجة وحشة. قال رسول الله حتى لو الحاجة الوحشة ريت فيه، قال حتى لو فيه يبقى اسمها غيبة، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد اهدته، يعني ظلمته. طب ده مش يعتبر غيبة ونميمة للعمل زي ابن ارقم؟ لا. ليه؟ لان في ست حاجات ما يعتبروش غيبة ونميمة ان قلتهم بالنية، لكن لو قلتهم بنية الغيبة والنميمة يبقوا غيبة ونميمة. ايه الست امور دول؟ نمرة واحد التعريف. لو واحد بيسألك عن فلان وانت مش عارف، فلان يا اخي اسمه فلان مش واخد بالي، يا اخي اللي ساكن في الحته الفلانيه ما اعرفوش، يا اخي اللي بيتكلم يا اخي فلان الاعرج، يا اخي فلان الاعمى، ده الكبير، ده اللي ايده مقطوعه، ده اللي بيمشي، ده اللي كذا. انت بتقول هذا الكلام بنية ايه؟ بنية انك انت عايز تعرفه يعني، لان هو مش واخد باله منه مش عارفه. لكن سبحان الله، تعرف لو قلت الكلام دوت في غير التعريف يبقى غيبه ونميمه. لا اله الا الله، ستنا عائشه بتقول النبي عليه الصلاه والسلام حسبك من صفيه، صفيه بنت ابي مرقه كذا وكذا، تعني انها صفيه يعني، تقول عنك فيها انها طيره. فاصيب هذا الله ايه؟ لا يا عائشه لقد قلت الكلمه، كلمه الطيره اللي انت قلتيها دي، لو مزجت بماء البحر لمزجت. دي كلمه عسكر ميه البحر اللي انت قلتيها. وشوف النهارده الناس عماله تقول ايه بقى؟ وعليه انصحوا فروه الناس وما لهمش شغلانه غير الكلام، وخصوصا النساء، عن فلانه وجابت ولا كان بيها ولا حلتها ولا كان عندها. ايوه دي لسه شايفه شفاها بعين وجابت وعملت. والمصيبه في نص الكلام يقول اللهم لا غيبه، تقول ايه اللهم لا غيبه، ايوه اطلع كمل ها، وبعدين يكمل اللهم لا غيبه. امال لو كان غيبه كنت هتعمل ايه؟ لا اله الا الله. مع كل التقطيع ده واللهم لا غيبه، امال ده ايه طيب؟ امال ده ايه؟ طب تقطيع ايه رعايه؟ تقول حاجه عشان لا تنفعك. انما سيره الناس والعياذ بالله دي غيبه ونميمه، لكن ده اول امر ما يعتبرش غيبه ونميمه، اللي هو ايه؟ التعريف. الاستفتاء. لو بتسال، لو انت بتسال عشان تعرف ما تعتبرش غيبه ونميمه. يعني لو واحد بيسالك عن واحده ساكنه في الشارع بتاعك عشان هياخدها لابنه، قول اللي شفته. انما الناس تقول لك لا عايزين نتصل على الولايه، عندنا ولايه زيهم نبدهم. لا لا لا حرام. ولما تقول اللي شفته ما تعتبرش غيبه ونميمه، لانك بتسال. بتسال زي فاطمه بنت طايف في البخاري ومسلم. جت النبي عليه الصلاه والسلام تقول يا رسول الله ان معاويه وابا الجهم خطباني. الاثنين خاطبين نتجوز مين يعني؟ استفت النبي لازم يجاوب بقى. قال اما معاويه فطعلوك لا مال له. معاويه طعلوك لا مال له. واما ابو الجهم فضراب النساء. وفي روايه لا يضع العصا عن عاتقه، عمر عفيت وصعد على كتفه شغال فيها على طول فانت حر. تختار مع واحد طعلوك لا مال له يأتني بضرب النساء. كل الناس بيقول الكلام ده عليهم، دي مش غيبه ونميمه، لانه بيسال فبيجيب. اثنين ثلاثه التظلم. لما واحد يتظلم وفلان عمل فيها كذا كذا، ده مش غيبه ونميمه برضه. زي ما حصل، زي اللي حصل مع هند بنت عقبه بن ربيعه، كان جوزها ابو سفيان ابن حرب. وفي البخاري ومسلم راحت النبي تقول له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. لو قالتها بغير المكان ده تبقى غيبه ونميمه. تقول على جوزك حاجه حتى لو فيها ايه؟ لكن زي بتقول النبي عشان ايه؟ تتظلم. تقول له ان ابا سفيان رجل شحيح فخيم، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم. الراجل بن رام عايش ازاي انا وابني؟ قال خذي ما يكفيك وولدك من معروف. يبقى كنا بتقول كده، دي مش غيبه ولا مين؟ ثلاثه اربعه. اذا كان اللي انت بتجيب سيرته ده مجاهر بالفسق، واحد مجاهر بالفسق، صنارة أو صجار سلاب ده مجاهر ده يبقى دول لا غيبة لهم دول زي النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري بيقول لما استأذن عليه رجل قال أذنوا له بئس أخو العشيرة لأنه كان مجاهر للبس. أربعة خمسة لو أنت بتستعين على تغيير المنكر يعني بتقول الكلام ده عشان تغير بتقول لواحد مثلا انا جاي بكره جاي ازورك انا وفلان وفلان ده بيصلي لا يعرف ربنا عايز ايد على ايدك كده ان شاء الله نحاول نتكلم معاه لعل ربنا يصلح من حاله دي مش غيبه ولا مين زي سيدنا النبي لما بيقول في البخاري ما اظن فلانا وفلانا يعرفان من ديني لا شيء. السته الاخيره بقى اللي عملها زيد بن ارقم ايه اعلام المسلمين بشر يكاد له يعني لو واحد كتب مقاله ضد الاسلام لو واحد عمل كاريكاتير ضد الاسلام وضد المسلمين لما تيجي انت تجيب سيرته وتعلم الناس بكده وتنقي الكلام اللي قاله او ترفع الصوره اللي عملها او توسخها دي مش غيبه ونميمه زي ما عمل زيد بن ارقم خد الكلام ده وراح موصله للنبي عليه الصلاه والسلام عشان النبي يعرف الشر اللي بيربوهم ايه وزي ما الاخوه كانوا واطئين الكاريكاتير بتاع الاهرام حسب الله ونعم الوكيل فيه الرجاء عند الله وهياخد جزاءه اللي كان رسم صورة أخرى لابس النقاب مش زي منها حاجة خالص والواحد ولا معتاد المرسو عامل إيده كده راح طايح على الناحية الثانية يقول لها ورونا وشكم من أفاك الله يخرب بيوتكم كده بالنص في دولة العلم والإيمان ودولة فيها الأنظر وفيها المشايخ اللي ما حد رد عليه احنا دعينا عليه في المسجد فاستجاب الله تبارك وتعالى للدعاء ولقي الله تبارك وتعالى والعذاب والآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كنا هنرفع ليه دعوة بس الحمد لله في أخرى بقى هنرفع ليه دعوة إن شاء الله هناك لأنه مجرم يا مساك من أحكام الإسلام اللي بيحتفلوا بيه جابينه نجم وصهرة اللي جابينه في صفحات الجرايد يا مساك من أحكام الإسلام ويا مساك من المسلمين وقلت عليهم مش المجرم ده اللي كان جاي بصورة النبي عليه الصلاة والسلام وعامل صورته زي ما يكون ديك ولازم جنبه تسع فراخ ويقول عم محمد عنده تسع فراخ اللي كان مصور شيء لابس أئمة لكن مشهور بالمألوف يعني مشايخ فاميليا دول العشر وبيبص في نظارة وأفضل وجود النظارة واحدة عريانة أدي المشايخ أربعة اللي منهم ده اللي كان كاتب رجب شعبان فطوطة مش رمضان لا تمسح رمضان خلاص رجب شعبان فطوطة اللي كان كاتب الكاريكاتير في 81 واحد راح يطلع بطاقة شخصية بس كان بيسأله بيقول له دي أنت إيه؟ قال له لا ده خلاص الكلام ده انتهى بقى اكتبها مصري وانا اطلب الحته اللي تعجبني اكتبها مصري واللي عايز يصلي في النيسه يصلي يصلي في جامع يصلي انما احنا مصريين دعوا خلي الملك لما يساله وما دينك كان يقول له مصري وخليه ينفعه يبقى نشوف حاجه زي دي تقولها وما تبقاش غيبه ونميمه زي زيد بن ارقم ما نقل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم دول ست امور ما اعتبروش غيبه ونميمه نسال الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.